متصلة لأنها ندة الزمن. يعني ليست ما الفرق بين المتصلة والمنقطعة؟ المنقطعة يكون ما قبلها يعني غير ما بعدها. يعني هذا إيش؟ هذا المنقطعة اللي قبل غير اللي بعده. يعني ودي أيضا اللي قبل غير اللي بعده. بس كان يعني كان في اللي بعدها مثل قوله تعالى ما أحد تجد. نعم يا الرحمن، هذه متصلة. ما الفرق بين المتصلة والمنقطعة؟ المنقطعة الفرق أن تحل محلها بل، هذه المنقطعة. والمتصلة أو، هذا فرق. هذا فرق. الفرق الثاني هذا هو الفرق. هذا فرق وفرق فيها فرقان. خالد، نعم، يعني ما قبلها معادل بما بعدها بخلاف المنقطعة. يقول ابن مالك وأم بها عطف إثر همز التسوية، سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم، أو همزة على لفظ أي مغنية، يعني أو بعد همزة تكون بمعنى أي. فهنا إذا قيل أذلك خير نزلا أم شجر الزقوم، يحل محل الهمزة أي، فيقال مثلا أيهما خير نزلا، أيهما خير نزلا. واضح يا جماعة؟ طيب، الحقيقة أنه يحتاج أن نطعم درس التفسير بنحو يا مصطفى هذا العلم. نعم، لكن نعم، وأنا يهمني في الحقيقة المعنى، أهم شيء عندنا المعنى، أما ست العراب هي أهون، لكن مع ذلك حتى في المعنى ما أنتم بلا هذاك. طيب، قوله نزلا أذلك خير نزلا، عبد الله وش إعرابه؟ تمييز. نعم، تمييز لإيش؟ أين المميز؟ لأن التمييز يحتاج إلى مميز. أين المميز؟ إذا قلت عندي 20 رجلا، ما هي رجلا تمييز؟ وش المميز؟ 20. أنت بينت الآن وش نوع 20. هنا خير نزلا، نزلا تمييز، فأين المميز؟ خير. نعم، التمييز بعد اسم التفضيل مميز لاسم التفضيل. أنا أكثر منك مالا مميز لأكثر. طيب، قوله تعالى إنا جعلناها فتنة للظالمين، كيف كانت فتنة؟ يعني عذابا للظالمين. لا يا أخي، إنا جعلناها، جعلنا أي شجرة الزقوم فتنة للظالمين، عذابا. لا يا أخي، فتنة. عقوبة للظالمين. العقوبة والعذاب معناه واحد. الفتنة تكون بمعنيين، إما بمعنى الضلال، أي كان سببا لإضلالهم، حيث قالوا كيف تموت هذه الشجرة في النار وهي النار تأكل ما فيها، و ثانيا تكون امتحانا لهم، الاختبار. نعم، فاذا فتن الظالمين يعني اختبارا لهم، لانهم يقولون كيف ان تكون الشجره تخرج في النار، النار تحرق الاشجار، كيف تخرج فيها؟ فاظل الناس بهذه الدعايه. نعم، لا ما يعلم. طيب، وقفنا على هذا. لا، بس هذا آخر ما قرأنا، ما كملنا. نعم، أخذنا فوائد أظن، ما أخذنا. لا الله يعين. ثم قال الله عز وجل أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم، في هذا دليل على التهكم بعقول هؤلاء